الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الصلاة في صلاة العيدين. وقد بدأنا هذا الدرس وهذا الباب في الدرس الذي سبق، ونستكمله الآن في كتابه ملتقى الأخبار لسنة سيد الأخيرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب استحباب الأكل قبل الخروج من الفطر دون الأضحى. سبق أن ذكر ما يتعلق ببعض أحكام العيدين، وأورد فيها الأحاديث المتعلقة بكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة العيدين، وكذلك باب الخروج إلى العيد ماشيا والتكبير فيه، وما جاء في خروج النساء، وذكر ما ورد في ذلك من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الباب يذكر بعض ما يتعلق في هذا الأمر فيما يخص صلاة العيدين وأحكامهما. نعم شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا. رواه أحمد والبخاري. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد. وزاد: فليأكل من أضحيته. ولمالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. نعم، هذا الباب كما سمعنا استحباب الأكل قبل الخروج، يعني قبل الخروج هي صلاة العيد في الفطر، في عيد الفطر دون الأضحى، ونحن على عهد قريب بعيد الفطر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد عملنا فيه على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدرس متصل في هذا الكتاب نأخذه، وإن كان سيأتي بعض الموضوعات بعد وقتها، ولكن وقتها مستمر ومتتابع، وسيأتينا بعد أيام من قرائب عيد الأضحى، ولا بد من معرفة الأحكام حتى يتبين للمرء كيف يسير على وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا الشيخ ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو، يعني لا يذهب، لا يسير إلى صلاة الفطر عيد الفطر. وقال لا يغدو لأن الذهاب إلى صلاة العيد متى يكون؟ في أول النهار وهو غدوة. لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا. رواه أحمد والبخاري. إذن هذا حديث ديني بيان سنة من سننه الفعلية صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا خرج إلى المصلى لصلاة العيد عيد الفطر كان لا يخرج حتى يأكل ثمرات، يعني ما تيسر، وكان المتيسر التمر وهو الأولى والأفضل، قالوا لما فيه من أولا طبيعة الفطرة ثم الحلاوة فيها المناسبة لحال الصائم الذي كان ونحو ذلك، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، فهو سنة من سننه الفعلية عليه الصلاة والسلام. وكان يأكلهن وترا، كان وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا كما ورد في الرواية. أما حديث بريدة رضي الله عنه فقال: إيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. إذن فيه بيان حكم آخر، بالنسبة للفطر السنة أن يأكل قبل أن يذهب، وبالنسبة لعيد الأضحى السنة أن يمسك حتى يصلي ثم يعود ليأكل. ذكر أهل العلم الحكمة من ذلك، لماذا من فرق بين عيد الفطر وعيد الأضحى، سنذكره بعد قليل إن شاء الله. هذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد. وزاد أحمد: فيأكل من أضحيته. إذا رجع في عيد الأضحى إذا كانت له أضحية يأكل من أضحيته. ولمالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أما الناس كانوا يؤمرون، يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الناس كانوا يؤمرون بأكل قبل الغدو ويوم الفطر. فهذان الحديثان فيهما مشروعية ما يفعله المسلم في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. ما المشروع في عيد الفطر من حيث يعني الصيام أو الإمساك أو الأكل؟ المشروع في عيد الفطر أن يبادر فيأكل فيفطر، قبل أن يذهب إلى المصلى. وإذا تيسر الدمر فهو الأفضل والأولى لأنه من فعله صلى الله عليه وسلم. وإذا أكل يأكله وترا وترا خمس ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو إذا زاد لا بأس، ولكن أن يكون وترا كما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. ما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة من ذلك؟ نحن قلنا أكثر من مرة ويقول أهل العلم أنه إذا ثبت وصح الأمر بالفعل أو الندب إليه أو يعني وجوبا أو ندبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتفع ونفعل ونأخذ به، فإن ظهرت لنا حكمته فبها، وهذا يعني أشد يعني أو أقوى وأدعى إلى يعني القبول. وإن لم تظهر لنا حكمته فعلينا بالامتثال، لأنه لا بد من حكمة من تشريع الله سبحانه وتعالى للأحكام للعباد، لا بد من حكمة قد تظهر لنا، والحكم من الأحكام الشرعية في ظاهرة في أكثرها، وقد تخفى على البعض قد تخفى على البعض، لكن من لم تظهر له حكمة في شيء فلا يقول لنا والله هذا ما عرفت إيش معناه وكذا، فلا خلاص أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كأمر بفعل من كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أهل العلم هذا واجب أو هذا مندوب، فعليك أيها المسلم أن تنتظم، لأن الإسلام هو إيش؟ هو الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام، الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، انقياد عن الطاعة المستمرة، انقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، كيف عليك في عبادتك لله تمتثل وتعمل لأن الله أمرك بذلك أو نهاك عن ذلك إذا انتهيت، إذا كان نهيا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن ما من حكم من أحكام الشرع إلا وله حكمة الله سبحانه وتعالى قد شرعه من أجلها، منها ما ظهر لنا ومنها ما لم يظهر. هذا الحكم هنا ندبية أو مندوبية أو قوله مندوبا، أن يأكل قبل أن يصلي صلاة عيد الفطر، وأنه يستحب له أن لا يأكل أن يمسك يعني حتى يصلي صلاة الأضحى، هذا له حكمة وحكمة ظاهرة. ما حكمته؟ اختلف يعني ذكر أهل العلم يعني حكما متعددة لهذا، وقالوا إن الأكل قبل الصلاة في عيد الفطر نعم لئلا يظن أحد من الناس ويعتقد أن يعني أنه يلزم الصوم حتى يصلي صلاة العيد، يعني ربما يعتقد أحدهم نحن الآن في صيام في رمضان، وما بعد رمضان إلا يوم أول يوم هو يوم العيد متصل به، فلو شو يعني لو لم يشرع ويستحب الأكل في أول يوم أول يوم الفطر ربما يظن أحد أن هذا الجزء من النهار متصل يعني يحتاج إلى أن يمسك به ويصوم حتى يصلي. قالوا دفعا لهذا الظن، وهذا ظن قد يكون ظنا بعيدا، دفع لهذا الظن فأن يصلي يعني يأكل قبل أن يصلي صلاة العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة، سد هذه الذريعة وهذه الشبهة التي قد تتطاول البعض. وقال بعض أهل العلم لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر، وهذا أقرب، لما الله سبحانه وتعالى شرع لنا صوم شهر رمضان وأوجبه علينا، وصوم الشهر إيه؟ يوم رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، إذن إذا رؤي هلال رمضان وجب الصوم، فإذا رؤي هلال شوال انتهى صومه وجب أو لزم الفطر أو جاز الفطر، جاز يعني لكن يوم العيد يجب الفطر، يوم العيد يجب الفطر ولا يجوز صيام يوم العيد لئلا يشتبه بالواجب الذي هو صيام الشهر. فقالوا بما أن يوم العيد لا يجوز صومه يوم العيد، لا يجوز لأحد أن يصوم ويقول والله أنا أحمد الله بصيام يوم العيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيدين، كما أن بما أنه لا يجوز صومه وبأنك أنه يأتي عقيب الصيام الواجب اللي هو صيام شهر رمضان، فالمبادرة إلى الفطر فيه الذي هو واجب، لأن الفطر في هذا اليوم واجب، والمبادرة إلى الواجب أمر مشروع مستحب. فقالوا بما أن الفطر يوم العيد يوم عيد الفطر واجب على المسلم حتى لأنه خارج من الصيام، والله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام يوم العيد، فالمبادرة إليه إلى الفطر مندوبة مستحبة لأنها فيها مبادرة إلى عمل ذلك الواجب. نعم. وقال بعض أهل العلم لا نعلم في استحباب تعجيل، الإمام ابن قدامة في المغني يقول لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلاف، أهل العلم جميعا يقولون إنه يستحب تعجيل الفطر أو الأكل يوم عيد الفطر. نعم. وقال بعضهم أيضا الحكمة في استحباب التمر، هذا الأكل عرفنا الحكمة في استحبابه أنه خارج من واجب وداخل في واجب وهو الفطر يوم الفطر، يبادر إليه وأن لا يشتبه يوم العيد بغيره من أيام الصيام. قال طيب لماذا التمر بعينه تحب أن يكون من التمر؟ الحكمة من استحباب التمر فيه لما فيه قالوا من الحلاوة في التمر، وفيها تقوية للبصر الذي يحبه الصوم، والحلو موافق أيضا للإيمان ويعبر به، يعني بأنه إذا رأى شيئا حلوا في المنام قال له هذا حلاوة ليش الإيمان الإيمان، ففيه معاني يعني طيبة حسنة. هذه تلمسات لحكمة من أهل العلم، ولا شك أن التمر من الأغذية يعني الطبيعية المميزة الممتازة التي فيها يعني نفع كثير للجسد ولا سيما البدني المنهك بعض الشيء، ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى غذاء لمن لمريم عند وضعها عند ولادتها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. نعم. قال ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو، على أي حلو إذا لم يجد التمر، ويفطر على شيء حلو لما فيه من هذه المعاني الموجودة في التمر. وأما كونه يأكلهن وترا، قال في الحديث ويأكلهن وترا، هذه زيادة أوردها البخاري تعليقا، يعني مسألة من علوم الحديث، يعني نذكر بها طلبة العلم. قال عندما يذكر حديثا تعليقا يعني من غير أن يذكر سندا، فهو غالبا ما يكون صحيح عند غيره، ولكنه لا يتحقق فيه شرطه، شرط البخاري، وهو إيش؟ المعاصرة واللقي، والحديث ليس سنده صحيح، فلأنه صحيح ولكن ما توفر فيه شرط البخاري، وهو أنه الشيخ الذي يروي عن آخر يكون قد عاصره ولقيه، لابد أن يكون لقيه، يكون معاصرا ولم يلقه، والحديث في سنده صحيح فيذكره تعليقا يعني من غير سند، وهو في الغالب يكون حديثا صحيحا. فهذا الحديث ذكره الإمام البخاري، هذه الزيادة ذكرها تعليقا، ووصلها يعني وذكرها بسندها الإمام أحمد بن حنبل وغيره. والحكمة في جعلهن وترا ما هي؟ في جعلهن وترا، قال بعض العلم الحكمة الإشارة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. الوتر يعني إيش؟ معناته أن نختم بواحد وتر، والله وتر يحب الوتر، قالوا هذا فيه إشارة إلى وحدانية الله، وكذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم في جميع أموره تبركا لذلك، كان يعني إذا تكلم أعاد كلامه ثلاثة، إذا سلم يعني سلم ثلاثة وهكذا، وكان في وضوئه عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. نعم. يقول قوله في الحديث هنا ولا يأكل يوم الأضحى حتى يزيد، طبعا عرفنا الحكمة من تعجيل الأكل يوم في عيد الفطر، وأيضا كونه على تمر وكونه يفطر. وفي الأضحى قال لك ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، هذه في رواية الترمذي ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، يعني يمسك عن الأكل والشرب، يعني يمسك قبل الصلاة. لا هو الآن نتكلم قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، أما صلاة الضحى على غير ربط بها بينها وبين الأكل والشرب. لا ليس بشرط، يعني من تيسر له التمر فهو أولى. ما عنده يأكل ما وجد، نعم هذا إذا وجد التمر فهو أفضل، وإن لم يجد فيأكل ما بيسر. نعم. قوله ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع في رواية الترمذي ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، ورواه أبو بكر الأخرم بلفظ حتى يضحي، وطبعا هذا قوله حتى يضحي بعضهم خصص عدم الأكل يوم الأضحى بمن له أوحية، بمن له أوحية، لماذا؟ حتى يفطر على أوحية، حتى يكون إفطاره على أوحية. نعم. ولهذا يقول ابن قدامة يقول الحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية، والأكل يشرع الأكل منها، أنه مشروع لمن ضحى أن يأكل من أضحيته، يأكل يعني تأكل بمعنى أنه يتناول هو وأولاده وكذا، يأكل الثلث ويأكل الثلث ويتصدق بالثلث. نعم. فشرع له أن يكون فطره لما أنه يشرع لمن يضحي أن يأكل من أضحيته، شرع له أن يمسك أول النهار حتى يضحي ليأكل، ليكون أول بداية أكله في ذلك اليوم من أضحيته. قال يقول أن قدامة قال زين بن المنير ووقع أكله من كل من العيدين، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع أكله في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما، في الوقت المشروع يعني المستحب الأفضل لإخراج صدقتهما، صدقة يوم عيد الفطر، صدقة الفطر ما هي؟ زكاة الفطر، هي زكاة الرأس، زكاة النفس. الأفضل أفضل أوقاتها أن تخرج متى؟ قبل صلاة الفجر، يعني بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، يعني يوم العيد قبل الصلاة. فإذا كان يخرج صدقته في هذا الوقت قال لك يشاع أن يأكل أيضا في هذا الحين، لأنه حين إخراج تلك الصدقة. والأضحى الأضحية متى تشرع؟ بعد الصلاة، بعد صلاة يعني قبل صلاة ليست في أضحية. قال فكانت فكان أكله في الأول عند إخراج صدقة عيد الفطر أو يوم الفطر، وكان أكله في الأضحى عند وجود صدقتها وهي الأضحية. وبهذا التعليل يكون هذا عام لمن له أضحية ومن ليس له أضحية، وله يعني بما أنه هذا وقت إخراج صدقة إن كان له أضحية يطريها وإن كان يعني يضحي بها، وإن لم يكن له فليكن مع الناس لا يأكل إلا بعد أن يصلي. نعم. باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر. عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في طريق في غير الطريق الذي خرج منه، إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر، رواه أبو داود وابن ماجه. نعم، نأخذ هذا الجزء من الباب. قال لك باب مخالفة الطريق إلى العيد، هذا واحد. والتعليد في الجامع يعني في المسجد الجامع للعذر، لا غسل في العيد يعني يكون في الصعيد في الأضحى في الصلاة. نعم أي هذا. نعم نعم نعم، سنسمع الحديث إن شاء الله. فذكر الحديث المتعلقة بمخالفة الطريق يعني الذهاب من طريق والعود من طريق آخر. ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. خالف الطريق يعني ذهب من طريق ورجع عن طريق آخر، وهذا الحديث رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه، يعني هذا تفسير لما لقوله في حديث جابر خالف الطريق، رواه أحمد ومسلم. شيخ المجد في المنتقى رواه مسلم، والشيخ الشارح هنا الشوكاني رحمه الله تعالى تبع لابن حجر وغيره يقول إن هذا الحديث لم يروه مسلم، و لهذا قال الحديث إنما أخرجه ابن حبان والحاكم والترمذي ولم نجده في مسلم ولم يوافقه على ذلك. على كل حال الحديث أخرجه كما هو معلوم الإمام الترمذي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في صحيحه، فهو من الحديث التي يحتج بها. ولكن الشيخ المجد هنا عزاه إلى الإمام مسلم والإمام أحمد، فذلك رواه الإمام أحمد لكنه لم يوجد في صحيح مسلم، وهذا لا يعني قد يكون نوعا من السهو من الإمام المجد رحمه الله تعالى في عزله إلى مسلم، ولا يضر ذلك. فالحديث مما يحتج به وله ما يقويه حديث جابر الذي رواه البخاري. نعم، فهذا فيه دلالة على مشروعية هذا الفعل الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله من السنة التقريرية الفعلية عليه الصلاة والسلام، وهذا من السنن المؤكدة يعني من المستحبات، ليس واجبا. إذا ذهب من طريق وعاد في نفس الطريق فلا بأس يعني، لكن لو ذهب من طريق وعاد من طريق آخر بنية الاقتداء به صلى الله عليه وسلم كان له لذلك أجر عظيم، وكان متمسكا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك حكمة أيضا. لذلك حكمة ذكرها العلم عددا من الأوجه الحكمة في هذا المعنى، سنشير إلى بعضها. من الحكم في هذا الشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر حديثا أو يعني نقلا عن الحافظ بن حجر يقول اجتمع لي منها يعني من الحكم التي ذكروها أكثر من 20 قولا، منها يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يخالف الطريق أو كان يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان، ليشهد له الطريقان في مسيره. وهذه حكمة الطريقة يعني ظاهرة، يعني عندما يمشي كل خطوات لفعل خير، وهذه قاعدة عامة ومنها في الصلاة وغيرها، كل خطواتك التي تمشيها لفعل خير أو يعني إذا يعني قدر على الإنسان، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يقدر لنا الخير والصلاح إذا مشى في طريق لفعل شر، فإن خطواته إلى ذلك الفعل تكتب عليه أو لا، فالسير في طريق الخير يحسب لك والسير في طريق الشر لا تشك أنه يشتر. ستشهد عليك الأرض التي تبت فيها يعني ويشهد عليك قدماك بما مشيت فيه إلى هنا. ذهاب إلى خير إلى مشهد إلى صلاة العيد فيذهب من طريق ليشهد له هذا الطريق ويعود من طريق آخر ليشهده الطريق الثاني. إذن فتعدد الشهداء بالخير هذا أمر مستحب. قالوا هذه حكمة من الحكم التي كان يفعل من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وقالوا أيضا إنه فعل ذلك ليشهد له بهذا الفعل الخير بهذا الخير. طبعا هو فعل ذلك لبيان مشروعيته صلى الله عليه وسلم ونحن تبع له في ذلك فنفعل هذا. هو قد يقول قال ليس بحاجة إلى شهادة الأرض ولا شهادة الجن والإنس بكذا لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن لا كما قاله عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ورفع درجاته في الدنيا والآخرة وأعطاه الوسيلة أعطاه الوسيلة التي هي أعلى أو يعني وعده ووعد الله لا يخلف أن يعطيه الوسيلة التي هي درجة في الجنة أعلى درجة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من الخلق جميعا وهو صلى الله عليه وسلم. أعطي هذا كله لكن لا كما قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. من شكر نعم الله عليه أن يجتهد في الطاعة وفي فعل الخير وفي عبادة الله أكثر من أي إنسان أو أكثر من أي مخلوق في الأرض. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك من باب الاستغفار من الخير وليبين مشروعيته لنا. نحن بحاجة إلى هذا أن يشهد لنا هذا الطريق وهذا المكان ويشهد لنا من يرانا ولا نور الناس من أجل أن يشهدوا لنا بحيث أن يمدحوننا في الدنيا ونفخر بذلك أو نعتز لهذا. لا هذا يدخل ربما يكون في باب الرياء ولكن ليشهدوا شهادة حق. أنت لا تنظر إلى يعني تفعل هذا وتنتظر من الناس أن يشهدوا لك. تفعل هذا والناس بحتما إذا ورأوك تفعل الصلاح سيشهدونه سواء طلبت شهادتهم أو لم تطلبها. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرت به مع بعض الصحابة مرت بهم جنازة فأثنى عليها الحاضرون خيرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. ومر جنازة أخرى فأثنى عليها الحاضرون شرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. فلما سئل عن ذلك قال فأثنيتم على هذه خيرا فوجبت لها الجنة وأثنيتم على تلك شر فوجبت لها النار. ليه؟ لأن المؤمنين شهداء الله في خلقه شهداء هذا في أرضه نعم على خلقه. فهنا أيضا قال بعض أهل العلم إنه يذهب من طريق ويرجع في طريق ليشهد له سكانهما يعني من يوجد في هاتين الطريقين من الجن والإنس. ولا شك أنه إذا ذهب من طريق سيكون فيها خلق غير الخلق الذين في الطريق الثاني فيكثر عدد الشهداء بالخير. وقيل أيضا ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره أو بالتبرك به أو لتشم رائحته أو المسك منه من الطريق التي مر بها لأنه كان معروفا بذلك. هذه أيضا وهذه ربما أنها خاصة به صلى الله عليه وسلم كان يمر من طريق يذهب من طريق ويجر من طريق. لماذا؟ ليحصل الميزة والبركة والفضل لذلك المكان الذي يمر به عليه الصلاة والسلام. نعم. وقيل أيضا من حكم ذلك أنه لإظهار الشعار الإسلامي فيهما وهذه حكمة ظاهرة ومطلوبة من كل مسلم يذهب من طريق ويعود في طريق ليتظهر شعيرة يعني هذه الشعيرة في هذا اليوم ولا سيما وأنه يستحب فيه التكبير وأنت ذاهب إلى الصلاة إلى صلاة العيد يستحب أن يكبر فترفع يرفع ذكر الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع يرفع وهو ذاهب ويعود. وطبعا عندما عوده قالوا في عيد الفطر انتهي التكبير بنهاية الصلاة ولكنه بالذكر والدعاء والسلام على الذين يجدهم وهكذا. وقيل لإظهار ذكر الله وهذا تابع أو ظاهر فيه أو يعني ممكن يلحق بالأول. وقيل ليغيظ المنافقين واليهود وهذا قول ممكن خاص به عليه الصلاة والسلام في المدينة لأن فيها المنافقين واليهود كانوا مساكنين له يعني ساكنون في المدينة. فيوم العيد فرصة لإظهار شعائر الإسلام وإظهار قوة المسلمين ليغيظ الكفار والمنافقين واليهود. نعم. وقيل أيضا ليريهم أو ليرهبهم بكثرة من معه وهذا رجحه بعض أهل العلم. وكذلك من حكمه قال بعضهم ليعم من يمر عليهم في الموضعين بالسرور به والتبرك بمروره ورؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم وفي الاستفتاء أو التعليم أو الاستداء أو الاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم. وهذه حكم ظاهرة نعم إذا مر من طريق استفاد منه من فيها بهذه وإذا مر من طريق ثاني إذن هؤلاء لهم حق فلعله أيضا كسب ذلك صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا ليزور من تنبغي زيارته من أقاربه في الأحياء من الأحياء والأموات. وقيل ليصل رحمه باختلاف بعضهم في هذا الطريق وبعضهم في ذاك الطريق. وقيل للتفاؤل بغير الحال إلى المغفرة بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا. وقيل أشياء يعني كثيرة من هذا النوع. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد قال: ويمكن أن تكون هذه الأوجه يعني الممكنة كلها كانت مرادة من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح. يعني خرج ليستكثر من شهادة المكانين، وليتبرك به من فيهما، وليتصدق ويحسن ويفتي ويعلم، وليظهر شعائر الإسلام، وليغيظ الكفار والمنافقين، كل ذلك ممكن من هذا العمل الذي كان يعمله صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن متبعون له عليه الصلاة والسلام، ومن السنة ومن الأفضل عند تيسره. لا يتكلف الإنسان، الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها في الواجبات، فكيف في الامور المستحبه؟ اذا تيسر لك ايها المسلم في خروجك الى المصلى ان تخرج من طريقه وان تعود في طريقه، وتفعل في ذهابك وفي عودتك ولو بعض من هذه الحكم التي اشار اليها العلم من ذلك، كان لك في ذلك يعني كان كنت متاسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله، وكان لك الاجر العظيم في السير في الذهاب والاياب بمجرد المتابعه مثل المتابعه، وكان لك الفضل والخير والاجر فيما تفعله في ذهابك وايابك وانتشار عملك الصالح في ذلك اليوم. نعم يا شيخ. عن ابي هريره رضي الله عنه انهم اصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العيد في المسجد، رواه ابو داود وابن ماجه. نعم، هذا الجزء الثاني من الكتاب من الباب الذي عقده المصنف، قال: باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد يعني صلاة العيد في الجامع للعذر. وذكر فيه هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود وابن ماجه. الحديث بهذا اللفظ وبهذه الرواية فيه ضعف يعني من حيث سنده، ولكن من حيث معناه أنه إذا حصل عذر للخروج أو كان هناك حاجة إلى الصلاة يعني في يعني ما في مكان مناسب ومتسع للناس والمسجد يتسع، فتصح الصلاة وتجزي في المسجد الجامع إذا وجد العذر. يعني الأصل في الصلاة، وكان فعله عليه الصلاة والسلام كان صلاته في المدينة عليه الصلاة والسلام كانت إنما تكون في المسجدين في الصحراء، كان يحصل طبعا كان يعني الحال مناسب لذلك. المسجد ما كان يتسع، مسجد المدينة وأطراف المدينة قريبة والأرض منبسطة، فكان يخرج لذلك وكان أكثر ما يفعل ذلك، إلا ما ورد في هذه الرواية لسبب إذا صح، وهو أنه كان هناك عذر المطر، فإذا وجد المطر فإما أن يصلون صلاة في وقتها أو لا يصلونها. ما هو المطلوب إذن أو ما الذي ينبغي أن فعله؟ أن تصلى الصلاة بقدر الإمكان تصلى في المسجد. أهل العلم في هذا يعني أيهما أيضا بعض أهل العلم قال أيهما أفضل، صلاة العيد في الصحراء يعني في خارج البلد أو صلاتها في المسجد الجامع. بعضهم قال ينقل عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه يقول إن الصلاة في المسجد الجامع أفضل، وينقل عن غيره من الفقهاء أن الصلاة في الصحراء أفضل. طيب ما وجه يعني رأي أو مذهب الإمام الشافعي في هذا؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن قال في بلغنا يعني عن الإمام الشافعي، يقول الشافعي رحمه الله: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى في المدينة، يعني كان في المدينة يخرج إلى العيدين وكان في المدينة، وهكذا من بعده يعني من بعد رسول الله من الصحابة رضوان الله عليهم الخلفاء الراشدين فمن بعدهم إلا من عذر مطر ونحوه. هذا كلام الإمام الشافعي. وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة، كلام الإمام الشافعي يقول كل عامة أهل البلدان، رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة والصحابة من بعده في المدينة وعامة أهل البلدان كانوا يخرجون للصلاة في إيش؟ في الصحراء يعني خارج البنيان. وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة، إلا أهل مكة يعني أنهم كانوا يصلون في الحرم في المسجد الحرام. ثم أشار الشافعي إلى أن سبب ذلك سعة المسجد يعني في مكة، سعة المسجد وضيق الخلاء خارج يعني الصحراء خارج المسجد في مكة وضيق أطراف مكة، وهذا معلوم هذه طبيعة مكة يومئذ، أن يعني مكة يومئذ أين مكة يومئذ؟ مكة كلها يومئذ هي حول الكعبة حول الحرم، لا تجد. فإذا خرجت يمينا أو شمالا لا تجد إلا شعابا وجبال، فلا تتسع لتجمع أهل البلد في كما في غيرها من أطراف البلدان الأخرى. يقول نعم وهكذا نعم لم أرى يقول ثم أشار الشافعي إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة، قال فلو عمر بلد. هنا يأخذ يعني يأتي استنتاج الإمام الشافعي لمشروعية أو أفضلية صلاة المسجد، يقول فلو عمر بلد وكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أرى أن يخرجوا منه، فإنه فإن لم يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة. قال الحافظ بمقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الخروج إلى الصحراء، لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع، فإذا حصل في المسجد مع أولويته كان أولى. يظهر من هذا كلام الإمام الشافعي، الإمام الشافعي يقول إن خروج للصحراء الخروج يعني خارج البنيان الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعله الصحابة من بعده وفعله الناس في البلدان جميعا ما عدا أهل مكة، كانوا لا من أجل أن الخروج إلى الصحراء هو الأفضل لذاته، بل لأنه الأنسب، لأنه الأنسب. ما كانت المساجد تتسع للعدد الكثير يوم العيد فكانوا يخرجون للصحراء. أما والدليل على هذا أن أهل مكة لما كان المسجد يتسع والأطراف لا تتسع كانوا يصلون في مكة، هذا أمر. طيب قلنا السعة والضيق ربما إذا تساوت أيهما أفضل؟ إذا تساوت عندهم الصحراء واسعة وقريبة وكذا والمساجد واسعة، فأيهما أفضل؟ يخرجون أو يصلون في المساجد؟ نظر الإمام الشافعي نظرة أخرى وقال إذا نظرنا وقارنا في المكان أيهما أفضل، فالمساجد أفضل، والمساجد هي المخصصة للعبادة، وإذا استوت